لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع قصة آية جديدة من كتاب الله عز وجل. وآية اليوم هي الآية 27 من سورة الفرقان وما بعدها بما يتعلق بها، وهي قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نزلت هذه الآيات في واقعة وحادثة معينة، وإن كان المعنى العام يعم كل زمان وكل حال يشابه ذلك، كما هو التنبيه دائما أن العبرة ليست بخصوص اللفظ، إنما العبرة بعموم، ليست بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ. أما الحادثة التي تعلقت بها فذكر علماء التفسير فيها قصة أذكرها مجملة ثم نقرأ عليكم كلام العلماء فيها. هذه الآيات نزلت على قول بعض المفسرين في عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه، وهو رجل من المشركين، قيل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وقيل كان رجلا حليما، لكنه كان رجلا حليما وأسلم وأعلن إسلامه وذلك في مكة، ثم كان من أمره بعد ذلك أن لقيه أحد أصحابه وهو أمية بن خلف، وعلى رواية أبي بن خلف أخوه يعني، كان صاحبا له، أي كان صاحبا لعقبة ابن أبي معيط. فلما أسلم عقبة ابن أبي معيط وعلم بذلك صاحبه وخليله أمية بن خلف أو أبي بن خلف على الرواية الأخرى، لامه لوما شديدا وأقسم ألا يكلمنه وأن يهجره وأن يخاصمه إن ظل على دين محمد، وطلب منه إن كان يريد أن يبقى على خلته وصحبته له عليه أن يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويشتم محمدا صلى الله عليه وسلم بأشد الشتائم، ويعلن عنده أنه ليس بمسلم، بل وطلب منه أن يبزق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذا الشقي إلا أنه أطاع صاحبه هذا ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبزق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا. وقيل أنه كان بعد ذلك كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سبه وشتمه وآذاه بأشد الإيذاء من الشتم والسب، ولذلك نزلت فيه هذه الآيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد إيذاء عقبة ابن أبي معيط له توعده النبي صلى الله عليه وسلم، توعده يعني أنه قال له إني قاتلك، وجعل لذلك علامة، وهي أنك إذا خرجت يوما من جبال مكة فأنا قاتلك. فلما كان يوم بدر خرج المشركون لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى عقبة بن أبي معيط أن يخرج معهم خشية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له متواعدا، فجعلوا يعني يراودونه ويرغبونه حتى قالوا له عندك من أسباب النجاة والفرار حتى لو حصلت الهزيمة ما عندك؟ أنت عندك الجمل الأحمر المشهور في الجزيرة العربية كلها أنه لا يسبق، وأنه جمل ليس في الجزيرة مثله، فإن كانت الهزيمة تركب أنت هذا الجمل وتطير، فلا تخاف من محمد واخرج معنا. فما كان منه إلا أن أطاعهم كذلك في ذلك، وخرج يوم بدر. فلما كان ما كان في يوم بدر ونصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين على الكافرين، أثر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 70 رجلا من المشركين، وقتلوا 70 منهم. فلما أسر من أسر منهم كان من بين الأسرى هذا الرجل، وهو عقبة بن أبي معيط، هذا الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله، حتى أنه جعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تقتلني من بين 70. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد 70 بفدية، يعني فداهم بمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك بما فعلت أو بما بزقت في وجهي يوما ونحو ذلك. فهذه القصة فيها عبرة عظيمة جدا، وهي ظاهرة في سبب نزول الآية. فالله سبحانه وتعالى أنزل على إثر هذا، إذ أن عقبة بن أبي معيط هذا في هذه اللحظات أدرك أنه ما كان له أن يطيع أمية بن خلف ولا أن يخرج ولا كذا ولا كذا. قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، يوم يعض الظالم على يديه، العادة في العرب والناس أنه عند الغيظ الشديد والندم الشديد يعض الإنسان على أحيانا يديه هكذا من الندم والغيظ، وأنه ود لو أنه ما فعل ما فعل ونحو ذلك. قال الله عز وجل يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أما كلام العلماء فأذكره على مسامعكم، فذكر الواحدي في أسباب النزول، قال الشعبي قال وكان عقبة خليلا لأمية بن خلف، فأسلم عقبة فقال أمية وجهي من وجهك حرام، إن تابعت محمدا صلى الله عليه وسلم وجهي من وجهك حرام، يعني قال له أنا لا عايز أعرفك ولا أشوف وشك ولا أنت صاحبي ولا أعرفك، كما يعني يقولون الناس في زماننا يعني. قال وجهك من وجهي حرام إن تابعت محمدا صلى الله عليه وسلم. فكفر وارتد لرضا أمية والعياذ بالله، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وأيضا ذكر في موضع آخر الإمام السيوطي رحمه الله، ذكر أيضا في كتاب الدر المنثور، وعزاه لابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل، يعني دلائل النبوة. قال: وقال آخرون إن أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط كان متحالفين، وكان عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما فدعا إليه أشراف قومه. العرب كان عندهم عادات كريمة، فيعني عقبة هذا كان كل ما يأتي من سفر يقوم يعمل يعني دعوة كبيرة للطعام لكل أشراف قومه، إنه يعني رجع من سفره سالما. قال: وكان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاما فدعا الناس ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، كان المرحلة دي لسه في مكة، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه. يعني عقبة بن أبي معيط كأنه في أول الأمر ما كان يظهر عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعرب كان فيهم ناس حلماء فيهم عقل وفيهم رشد، فكان يتصرفون يعني حكمة برغم المخالفة، وكأن عقبة هذا كان من بين هؤلاء، ابن أبي معيط هذا كان من بين هؤلاء، فكان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، لكن كان له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طيبة. فلما جاء من سفر ورجع صنع طعاما كما يفعل ودعا أشراف قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم أشرف قريش، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، فلما قرب الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم الفرصة، هذه فرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا حال الداعي إلى الله عز وجل، والأنبياء سادات الدعاء، وإلا يوسف عليه السلام هو في السجن لما يسأله السجناء عن شيء يأخذهم من خلال السؤال إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك كان في السجن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاء، يعلمنا كذلك أن ننتهز الفرص في الدعوة إلى الله عز وجل. فهو يأكل عند هذا الرجل في مأدبة أو نحو ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا معنى عظيم لا بد منه ومن بيانه، وهو أن المسلم إذا كانت له علاقة بالمشركين لا بد أن تكون هذه العلاقة لمصلحة شرعية. أنا إذا جلست مشركا أو كلمت كافرا لا بد أن يكون هذا عن مصلحة شرعية، أما لغير مصلحة شرعية فالعداوة هي الأصل، فالعداوة هي الأصل. والمصلحة الشرعية تتعدد وتتفاوت درجاتها، يعني لو كانت هذه المصلحة الشرعية مثلا من باب أدنى، مثلا كأن يكون أنا لي عنده حاجة، هو بائع مثلا، بائع لشيء أنا أحتاج هذا الشيء فأنا أتعامل معه وأتاجر معه ونحو ذلك، هذه مصلحة شرعية، والمصالح كما ذكرنا تتدرج وتكثر، وأعظم هذه المصالح أن أدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه، وكان أبي بن خلف غائبا، يعني كان في سفر أو نحو ذلك. فلما أخبر بقصته قال: صبئت يا عقبة، يعني أمية بن خلف كان كأنه في سفر، ولما رجع من السفر سمع بقصة إسلام عقبة بن أبي معيط، فقال: صبئت يا عقبة؟ فقال: والله ما صبئت، ده عقبة بن أبي معيط، والله ما صبئت. صبئت العرب كانت تقول لمن ترك دينه تقول عليه صابئ، ولذلك كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ. فقال صبئت يا عقبة؟ قال والله ما صبئت، ولكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم، فشهدت له وطعم. العرب كان عندهم حاجات يعني عظيمة جدا، معظمة عندهم، إن إنسان في بيتي يدخل بيتي وأنا يعني عندي أدعو لطعام وما لا يأكل، يخرج من بيتي يعني بالتعبير العامي عندنا، يخرج من بيتي وهو زعلان، يعني كان هذا عظيم عندهم. يعني العرب في الحقيقة فيهم من القيم، فيهم من القيم والأخلاق برغم الجاهلية ما ليس عند أي أمة من الأمم. وأنت لما تقرأ في السيرة النبوية بالتحليل خصوصا عند يعني كتاب السير تجد كثيرا ما يتكلمون عن هذه المسألة، وهي لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. فالعرب عندهم من الأخلاق ومن الشيم ما ليس عند غيرهم، ونسأل الله العفو والعفو. إن كان العرب في هذا الزمان صاروا في ذيل الأمم في الأخلاق، نسأل الله العفو والعافية، وصاروا يقلدون الكفرة في أسوأ ما عند الكفرة والعياذ بالله، والكفرة يتخلقون بالأخلاق الجيدة في جوانب يتركها المسلمون التي هي أصل أخلاقهم، ويتركها العرب التي هي أصل أخلاقهم. يعني أنا يعني أذكر لكم على الهامش كده الحكاية المشهورة التي نكررها دائما في يعني إظهار عظيم يعني أخلاق العرب حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية. أبو سفيان بن حرب يحكي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم في ليلة الهجرة، وخرج من بين أيديهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أدركوا أنه خرج ويعني فر منهم رجعوا إلى بيت أبي بكر، فضربوا باب أبي بكر فخرجت لهم أسماء بنت أبي بكر فسألوها عن أبيها فقالت لا أعرف، فلطمها أبو جهل، لطم أسماء رضي الله عنها حتى سقط قرطها. فلما لطمها وسقط قرطها التفت إلى من معه من يعني من معه الرفقة بتاعته، ناس كفر مجرمين كلهم، التفت إلى من معه وقال اكتموا علي فعلتي هذه لئلا تعيرني العرب أني لطمت وليده. شوف الأخلاق دي حاجة، ده مين داود؟ ده أبو جهل، يعني اللي بيضرب بيه المثل في الايه؟ في الكفر والجهل، يستنكف ان يتقال عليه ان هو ضرب امرأة ضربها بالقلم يعني ولا حاجة. المشهد الثاني ايضا اللي ذكره الامام ابن سعد ايضا في السير، مشهد ايضا ليلة الهجرة ايضا، وهو ان المشركين لما وقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم واصطفوا حول البيت وحاصروه ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه في ضربة رجل واحد، وهم أكثر من 20 واحد، كل واحد ماسك سيف وينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لحظة واحدة ينزل 20 سيف على النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ تمام، حتى يتفرق دمه في القبائل. فلما كان ما كان من حصار البيت وطال الانتظار، أبو جهل كان يمر بين الحين والحين على الفرسان هؤلاء على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيطمن يعني الأخبار. فلما مر من المرات في الليل قال له أحد هؤلاء الذين يقفون على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا الحكم علام الانتظار، ألا تصورنا على بيت محمد فقتلناه؟ احنا ايه اللي موقفنا الوقفه دي؟ طب ما احنا المساله بسيطه، نضرب الباب برجلنا ونعمل ايه؟ ونخش على محمد وخلاص ونخلص عليه. ماذا قال ابو جهل؟ قال ابو جهل ثكلتك أمك. وتعيرنا العرب أننا تصورنا على بنات محمد، والعرب تقول علينا دخلنا وفي حريم جوه في البيت وكسرنا البيت عليه ودخلنا. هذه أخلاق كانت عند العرب وهم في الجاهلية، ولذلك كان منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم الناس خلقا وشيما هم العرب. ولذلك هذا معنى من هذه المعاني، وهو أن عقبة بن أبي معيط هذا أسلم لأجل ماذا؟ علشان إزاي عندي ضيف يخرج من بيتي زعلان؟ لا، مش ممكن، مش ممكن يسبب له أي درجة من أنه يعني يدخل عليه الحزن أو نحو ذلك. قال: فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم، فشهدت له وطعم. فقال أبي: ما أنا بالذي رضي عنك أبدا. شوفوا الصاحب بقى السيء، قال: ما أنا بالذي رضي عنك أبدا إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم. قال: ففعل عقبة. فعل عقبة يعني فعل كل ما قال له أبي. قال: فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق صلوات الله وسلامه عليه. والله يا أخوانا، كم يعني عاش ويعني عانى الأنبياء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حملوا دين الله عز وجل. هذا سيد الناس، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا أشرف الناس، ومع ذلك يبزق على وجهه صلى الله عليه وسلم حتى يمسح صلى الله عليه وسلم هذا عن وجهه. تخيلوا إحنا لو واحد مننا من الدعاء حد يعمل له كده، ده في بعض الدعاء ممكن يعمل إيه؟ يقول: ولا دعوة ولا غيره، بلاش قلة قيمة، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، ويروح جايب له حديث، ويروح عامل ايه؟ باعد وسايب الدنيا كلها علشان خايف ان هو يحصل له ايه؟ يحصل له نوع من الإهانة، او ان حد يهينه، او حد يشتمه، او حد يتكلم عليه. لا لا لا، جاهي انا ما حدش يجي جنبه، جاهي محفوظ، واللي هيقرب من جاهي هسيب لكم الدعوه وامشي واقعد في بيتي، وممكن اقول كمان اجيب لكم دليل واقول لكم امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نسال الله العفو والعافيه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوذي باشد انواع الايذاء، والصحابه رضي الله عنهم اوذوا في الله اشد انواع الايذاء. والله انا بيحضرني دايما مشهد يعني بين الحين والحين لما يجي معنا زي ده كده، وهو كلمة قالها واحد من الناس كان يقف بجواري وأنا في العمرة في المرة الأخيرة. فكنت دخلت معرض في على المسجد النبوي، اللي يعرفه أو اللي ما يعرفوش بإذن الله يعرفه. المسجد النبوي تلاحظوا أنه حواليه في مباني كده شبه بعضيها كده لونها أحمر في الجهة الجنوبية، ففي مباني كده شباب. المباني دي فيها معرضين، معرض اسمه محمد رسول الله، ومعرض تاني اسمه معرض أسماء الله الحسنى. المعرضين دول اللي ربنا يكرمه يروح العمرة كده ولا حاجة يبقى يروحهم يشوفهم إن شاء الله. الغرض يعني وأنا واقف في معرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعرض يعني بيعرضون فيه كل ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاملين في الحقيقة حاجات جيدة، منها مكتات يعني فيها شرح للغزوات، مكتات فيها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مكتات فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، يعني نماذج، مكت يعني أقصد يعني نموذج، نماذج صغيرة كده. فكنت أقف أمام يعني مكت كده في بيشرح غزوة أحد، غزوة أحد عاملينه تقريبا قد المساحة اللي احنا قاعدين فيها، اللي انتوا قاعدين فيها كده، المربع ده كده، الجبل بقى وجبل أحد ومكان المعركة ونحو ذلك. فهذه الكلمة والله أنا أثرت فيه جدا، وهي كلمة عابرة قالها أحد الناس يعني. فأنا كنت واقف بتفرج، وواحد تاني وصديقه واقفين بيتفرجوا، فهو بياخد إيده وبيمشوا هيغيروا المكان رايحين مكان تاني. فقال تعليقا لصاحبه: قال له والله الصحابة دول تعبوا جدا. فهذه الكلمة بالفعل أنت لو يعني تدبرتها، وخصوصا أنها خرجت من فم الرجل عن مشاعر، أنا أظن الرجل لم يقلها مجرد كلمة، لا، إنما قالها كأنه قارن بين حال النبي الصحابة وحالنا، شوف هم جرى لهم إيه وحصل لهم إيه، كانوا عايشين في جبال وعايشين في كيت وكيت، وعز الإسلام بيهم وأعزوا الإسلام، وأما نحن عايشين في راحة ورغد من العيش، وحال الإسلام بينا كل يوم بيتراجع، نسأل الله العفو والعافية. الغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي صلى الله عليه وسلم، وكان من الإيذاء ما كان من هذا الرجل لعنة الله عليه. قال فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك. توعده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابتداء هو حكم المرتد، ثم الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. قال فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، المشركون يعني خرجوا، أبى أن يخرج عقبة بن أبي معيط هذا، فقال له أصحابه أخرج معنا، قال قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. سبحان الله، يقول لهم إن محمد توعدني لو رآني خارج جبال مكة هيضرب عنقي صبرا. صبرا اللي هو بيقتل مع أسر، بيقتل مع أسر، وإلا يضرب عنقي كده مطلقا في المعركة، إنما يضرب عنقي صبرا يعني بعد ما أؤسر. وسبحان الله العظيم، قال فقالوا لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة ترط به، لو حصل هزيمة انت دور الطيارة بتاعتك اللي هي الجمل الأحمر ده وهتهرب خلاص وانتهى الأمر. فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض. سبحان الله العظيم، الجمل بتاعه جه يهرب بيه، الجمل تعثر في بعض الصخور في الأرض. قال فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش، وقدم إليه أبو معيط، فقال تقتلني من بين هؤلاء يا محمد، يعني ما 70 انت خلاص هتفديهم، تقتلني أنا من بين 70؟ قال نعم، بما بزقت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في عقبة بن أبي معيط ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بيذكر في التفسير أيضا قال يخبر الله تعالى عن ندم الظالم. ابن كثير بيفسر الآية التفسير دي بقى العام، تفسير العام، قال يخبر الله تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه، وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. ده سبيل كل ظالم، ده مصير كل ظالم، وده حال كل ظالم. قال يخبر الله تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه، وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم، وعض على يديه حسرة وأسفا، وسواء كان بسبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم. قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار، يعني الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بينبه إلى المعنى العام، وهذا هو الأصل في تعاملنا مع القرآن. نحن في القرآن نتعامل معه في الفهم على المعنى العام وليس المعنى الخاص ونقف عنده. المعنى الخاص أي السبب الخاص يعني الذي نزلت فيه بعض الآيات، هذا يزيدنا من العلم. أما المعنى العام فهذا هو الذي عليه العبرة كما هي القاعدة عند العلماء، فليست العبرة بخصوص السبب إنما العبرة بعموم اللفظ. فاللفظ عمومه أن كل ظالم في كل زمان في كل مكان يخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيندم يوم القيامة، وسيكون ندمه شديدا ويعض على يديه من الندم والحسرة، ويظل يتندم ويقول لا يا ليتني ما سمعت كلام فلان، يا ليتني ما سمعت كلام علان، يا ليتني التزمت دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال كل ظالم يخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفوائد حول الآية فنذكر بعض الفوائد. من هذه الفوائد أن الكبر مانع من الهداية إلى الحق، الكبر مانع من الهداية إلى الحق والعياذ بالله. كثير من الناس يرى الحق واضحا جليا ومع ذلك لا يرضى به ولا يقبله ويرفضه، لماذا؟ كبرا والعياذ بالله، كبرا. فهذا الرجل أبي أو عقبة بن أبي معيط كان كل منهما يرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تقول بأنه نبي وأنه صادق صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كفر بالله عز وجل كبرا والعياذ بالله. أيضا من الفوائد حول الآية أن الكفر سبب الندم العظيم يوم القيامة، نسأل الله العافية. الكفر سبب الندم العظيم يوم القيامة، والشاهد في الآيات يوم يعض الظالم على يديه، يوم يعض الكافر الذي خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد خطر قرناء السوء، خطر قرناء السوء أصحاب السوء والعياذ بالله، فهم خطر على الإنسان. والشاهد من الآيات المعنى العام والمعنى الخاص التي نزلت فيه. فأبي بن خلف كان قرين سوء صاحب سوء، ما نفع صاحبه بل أضر به وكان سببا في خلوده وصاحبه في النار والعياذ بالله. فلما آمن صاحبه أخذه إلى الكفر والردة والعياذ بالله. وكذلك قرناء السوء لا يأخذونك إلا إلى السوء والعياذ بالله. انظر إلى أبي طالب الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وكان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد علمت البرية أن دين محمد خير أديان البرية دينا، كان يقول مثل هذه الكلمات للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمن أبو طالب، لم يؤمن. لماذا؟ بسبب قرناء السوء. كان كلما فكر في الإيمان يقولون له تترك دين عبد المطلب، تترك دين عبد المطلب، إلى آخر لحظة لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو يموت ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، وعند رأسه من عنده من المشركين يقولون له تموت على غير ملة عبد المطلب. ولعل على ما أذكر والله أعلم الأسماء هم تقريبا كان أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، فجعلوا يقولون له تموت على غير ملة عبد المطلب، تموت على غير ملة آبائك، فجعل يقول وهو يموت بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمات على ذلك وخلد في النار، مع أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ويزود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذا مع ذلك فهذا لم يشفع له إلا في تخفيف عذابه درجة في النار، لكن هو خالد في النار والعياذ بالله. ولذلك قرناء السوء والعياذ بالله لا يأخذونك إلا إلى السوء، ولذا فواجب على المسلم أن يصاحب الصالحين، بل أن يصاحب الصالحين أصحاب الهمم العالية، وليس مجرد الصالحين وفقط، لا، بل يصاحب الصالحين أصحاب الهمم العالية، فإنهم يأخذونه إلى الخير بالزيادة دائما. أما الصالح الذي لا همة عنده فهذا يوشك أن يأخذك إلى المعصية. لماذا؟ لأنه لا يزيد، فيحتمل أن ينقص ويحتمل أن تنقص أنت. ولذلك أحسن الأصحاب الصاحب الذي يأخذك إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذك إلى الزيادة في الدين والإيمان. وإلا إحنا في أيام وليالي، إحنا نعيشها في هذه الأيام والليالي، ما أكثر أصحاب، مش هنقول السوء، هنقول ما أكثر الأصحاب ضعاف الهمة أو سفلة الهمة. تجد تعالى يا فلان، تعالى يا عم، ده دول بيصلوا ساعتين تراويح الجماعة دول، يا راجل نقف لنا ساعتين نصلي تراويح، وإحنا لو روحنا صلينا في مسجد كذا اللي بيصلي نص ساعة، هي مش دي تراويح برضو؟ تعالى نروح يا راجل نتروح في النص ساعة اللي هناك دي. هذا الصاحب صاحب سوء في الحقيقة، لأنه ما أخذني إلى الأعلى، ما أخذني إلى الأفضل، إنما هو يأخذني إلى الأدنى، وأنا عندي قدرة على الأعلى. يعني تجد هو إنسان عنده قدرة على الأعلى، يوم التاني ياخده يقول له تعالى، وبعد ما يخلصوا التراويح يروح يقعدوا على الرصيف مع بعض، أو يقعدوا قدام الدكان، أو يروحوا يدردشوا مع بعض، أو إن بعضهم ممكن في نفس المسجد اللي صلوا فيه نص ساعة ده يقعدوا نص ساعة كمان ولا ساعة كمان بعدها يعملوا إيه؟ يدردشوا مع بعض. فانظر، أنا ضربت مثال على الصحبة حتى في خير، فما بالك بالذي يصحب الناس إلى الشر. نسأل الله العفو والعافية. آخر هذه الفوائد عسر يوم القيامة على الكافرين، عسر يوم القيامة على الكافرين. هذا اليوم سيسهله الله عز وجل على المؤمنين الصالحين الطيبين. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهم يومئذ فهم من فزع يومئذ آمنون. فأهل الإيمان آمنون يوم القيامة، أما الكفار وأصحاب الغفلة والعصيان فهذا عليهم يوم عسير. نسأل الله العفو والعافية. والشاهد من الآيات التي سبقت هذه الآيات التي بين أيدينا، قبل الآيات دي بأيتين، الله عز وجل قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ثم قال الله تعالى بعدها ويوم يعض الظالم على يديه، يعني في هذا اليوم العسير يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الخذلان ومن الندم ومن عذاب يوم القيامة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب منها من قول وعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين المسلمين ويصلح ذات بينهم وينصرهم على عدوه وعدوهم، إنه على ذلك قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.